هم الذين يلصقون اي خلافات بينكم وبين اخوتكم. فهنا ممكن اعفو عنك في وقت من الاوقات. اول ما تضايقني اقول لك فاكر لما عملت كذا وكذا؟ فاكر لما كان كذا وكذا؟ لا. العفو معناه انت لما تكون بتلعب على الله تعمل اثار وبعدين تمسحها. عفت الايه؟ عفت هذه الاثار، مش هينفع ترجعها الا اذا كنت بتعفو كده وكده. بلاش يعني. فالعفو معناه انك بتمسح الاثار. بتمسح ما في قلبك تجاه الاخوان. كما وقف هذا الرجل العاجز عن الخروج في غزوة احد وبكى لان النبي لا يجد ما يحمله عليه. قال اللهم اني قد عفوت عن كل احد ظلمني. او كما قال وتصدقت بذلك. فبشره النبي في صلاه الفجر ان الله كتبها في الصدقه المتقبله. انك تعفو عن الناس ويكون العفو عفو حقيقي. ولذلك قال قال ما هذا يا جبريل؟ ما هذا؟ إن الله يأمر أن تصل من قطع وأن تعطي من حرم وأن تعفو عن من ظلم. ليه الواحد يقول ده ظلمني؟ طب ما أنا عارف إن هو صدق، ما هو العفو عن من ظلم. أنت لو عفيت عن واحد صدق هتعفى عنه إزاي يعني؟ يعني هتسامحه في إيه؟ هو ما غلطش فيه، فلازم يكون في الله قطع حاجة مش قادر، أصل وقع عليا ظلم، ما أنا عارف إن هو عن الظلم. إذا أردت أن يعفو الله عنه فاعفو عن الناس والعافين عن الناس. وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية. البرد بتاعنا والقميص بتاعنا والعباية بتاعتنا والبط بتاعنا، الحشوة بتاعته بتبقى إيه؟ يا حرير يا ستان، حاجة ناعمة. وعليه برد غليظ الحاشية، الحشوة بتاعت النبي كانت ليه ولا الدين اللي في دماغه. فلحق به أعرابي فشذبه شذبة عنيفة بالراوي أنس، قال: رأيت أثرها في صفحة عاتق النبي محمد. خلوا انت ماشي طبعا شد الكفان، شد الجانب كده عند رقبتك محمرة. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. ده شحات، ده شحات ايه؟ حلو جدا يعني. مر لي من مال الله الذي عندك حسن ولا سيء. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمر له بعطاء. لأنه إحنا قاعدين في الجامع الوقت زي الملائكة إن شاء الله قاعدين هديك، لكن لما حد يستفزك وحد يضرب هل ستعفو عنه؟ هو واحد ضحك هناك مش بي ولا بي، بأعظم رجل على وجه الأرض. أنت ممكن تكون عظيم في قومك، بس لما تروح عند قوم تانيين ما يعرفوش، لكن هذا الرجل هو أعظم رجل عن بالنسبة لأهل الأرض وأيضا لأهل السماء. فيلحق به أعرابي واحد عنده محدش عارف هو مين، فيجذبه جذبة عنيفة حتى تأثر رسول الله بذلك. طب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحد يشد كده من أفاق ويقول لك إيه؟ هات الفلوس اللي عندك. فنظر إليه النبي طلع الرجل شحات، قال: مر لي من مال المال الذي عندك. وش كده؟ رجل أعرابي رحم النبي فيه المال، لم يتدرب على ألفاظ النصوصية ولا على طرق الوصولية وسيادتك وحضرتك، هو كده مر لي من مال الله الذي عنده. فضحك النبي، هي تركته كده، فضحك النبي على غير عادته، كان عادة النبي جل عادته تبس ضحك عشان يطلب بيضة ويبعت لنا رسالة ان احنا نتعامل مع البشر فيهم المخطئ والمصيب. في واحد قال لنا يقول لك حضرتك كذا، واحد قال له انت فقال: مر لي من مال الله الذي عندك. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام، ده ممكن يسيبه ويمشي بقى فانا يعني كتر خير النبي هو ما حبسوش. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام ثم امر له بعطاء. يا من له الاخبار ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زادتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحباء. صلى الله عليه وسلم. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. حضرتك لما تتتبع آيات القرآن والنت سهل القصة دي بقى، تكتب كده على النت بدل ما تكتب عينها خضر وشعرها اصفر كل عينها والله يحب. قال تعالى: والله يحب، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين. وهكذا تجمع الايات اللي فيها ان الله عز وجل يحب عباده، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين. يبقى إذا أتقنت العبادة وأحسنتها فأنت محسن في حق الله تبارك وتعالى، وإذا أحسنت في تعاملك مع الناس فأنت محسن في حق العبادة. هذا القصر الذي سأذكره لنا حقيقة أنا قرأتها ثلاثة أربعة خمسة، يعني في تنسب لي عمر بن الخطاب، وتنسب لي زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وتنسب لي بعض السلف أنه وحب الدنيا كان توقف وكان الغلام يصب عليه الماء، وفي رواية إن الغلام معد الخوفة بما يصب راح مدلوء عليه، مش إنه هو بيصب عليه يتوضأ، ده هو ماشي كده فعفر الكعب يعني فوقع الماء يصب لبقى على على واحد منهم، فظهر إليه الغضب قال يا أمير المؤمنين والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظ خلاص مش هعمل لك حاجة، قال والعافين عن الناس قال قد عفوت عنه، اما الاهل يبدل قال والله يحب المحسنين قال اذهب فانت حر لوجه الله، والله يحب المحسنين. سيدنا ابو هريره لما فتح الله عليه كان عنده بقى شياس وعنده غلام، فالغلام راح جاي قدامه كده وراح ماسك شاه وكسر رجله، قال عشان لدينا عاوز غيظة فتأتي، قال لا غيظن من حرضك علي اذهب فأنت حر لوجه الله. يا سلام، لا غيظن من حرضك علي اذهب فأنت حر لوجه الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم، لا غيظن من حرضك علي. سيدنا معاوية كان يجلس مع أحد أطيافه فنادى على الغلام، الغلام ده لو مع واحد عاده ما سمع ولا طاع، كان مع أمير المؤمنين، فالغلام ده بينفر مش حقه يعني، فقال جليس معاوية لمعاوية رضي الله عنه الولد ده بيعمل كده ليه؟ فضحك وقال إذا ساء وإذ نعلاك من جلد البعير، أي حد الجلد في رجلك كده، قال أفضل حد بيه فعل الفاحشة قد يجد فاعله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففرق بعض المفسرين بين قال فعل الفاحشة الوقت يجد لها نزلة مؤقتة أو ظلم أنفسه ظلم النفس من ظلم الظلم عشان كده جاء بأمر مبايرة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فظلم النفس عاقبته وخيمة في الدارين وقيل هما بمعنى واحد الذين إذا فعلوا فاحشة في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان ظلموا أنفسهم ففعل الفاحشة قد يؤدي إلى ظلم النفس وظلم النفس ناتج عن فعل الفاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فسقا يعني لسه كده خالص ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أربع حاجات والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فسقا نمرة واحد ذكروا الله نمرة اثنين فاستغفروا لذنوبهم نمرة ثلاثة ولم يصروا على وهم يعلمون. فيجي واحد يفعل فاحشة لا المتقين بيفعلوا الفواحش. يقول له أحيانا اقرأ الآية كاملة والذين إذا فعلوا فاحشة أو غلطوا أنفسهم عملوا أربع حاجات فلو خطرت ظلمت نفسك أو فعلت فاحشة وعملت الأربع حاجات دول لأنت من المتقين. وتعود إليك مظلة التقوى بعد أن كانت مهددة بأن تلفى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكر الله يؤدي إلى الاستغفار وذكر الله يؤدي إلى عدم الإصرار وذكر الله يؤدي إلى أن تعلم وهم يعلمون. ذكر الله كله خير. ذكر الله يجعلك تضع نفسك في مكان الطبيعي أنك عبد وهو رب وأنك مخلوق وهو خالق وأنك مرزوق وهو رازق وأنك فقير وهو غني وأنك ضعيف وهو قوي سبحانه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا إيه بالضبط لنا ذكروا العفو. ولو ما ينفعش نعصي نعصي وربنا عفو يعني أو ذكروا وعيدا أو ذكروا عقوبة أو ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا تساوي الذين إذا فعلوا فاحشة أو يظلم نفسه تساوي أو ظلم أنفسه ذكر الله تساوي فاستغفروا لذنوبهم. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الطحان: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، اي ذكروا العرض على الله، اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتغفر ذنب عن خلقي ومن عصياني تهديني، فما قولي له لما يباعدني ويعصيني فيؤذيني. اللسان على طول شغال، خد واحد لسان وحش سبته وشتمه وهكذا، حتى لو واحد ما عملوش حاجه هيشتمه. طب واحد لسانه حلو على طول لا يذكر الخير، حتى لو واحد اساء اليه سيذكر الخير. طيب واحد كثير ذكر الله عز وجل، كثير ذكر الله عز وجل، يعني هو بيصلي بيذكر الله، وهو نايم بيذكر الله، الصبح بيذكر الله، بالليل بيذكر الله، طب لما يجي يعمل معصيه برضه هيلاقي لسانه كده شغال. فإذا ذكر الله تنبه فابتعد عن هذه المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ما يصحش عصيه، فدعوا إيه بقى؟ فاستغفروا لذنوبهم. شوف الفئة دي، فأبشر يا وانت مسلوق سواقه، فجأة افتكرت واحد صح تروح قلبه على طول ثواني، تقول ايه هو اللي هيحل المشكله دي. فلما تبقى بتعصي وتذكر الله عز وجل فحينئذ تستغفر. ولذلك قال ذكر الله فإلى للتعقيب مباشره، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا على عهدك ووعدك فصل اعوذ بك من شر ما صنع، ذكر الله يعني ابوء لك بنعمتك عليه وابوء بذنبي فاغفر لي. ذكر الله عند فعل الذنوب فاستغفروا لذنوبه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حديث طويل وفيه: ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون، بس مش دي المشكله بقى، ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. وهذه ليست دعوه الى فعل الغلط يعني، وانما دعوه لنتعرف على طبيعه الانسان. انت طبيعتك انك تطبخ وتنسى، ولقد عهدنا الى ادم ان تطبخ فنسي ولم نجد له عزيزا. إذا وقعت في معصية اتبعها بحسن، اتق الله حتى ما أقول. وكم من طاعه اوصتك عزا واستكبارا. يقول واحد كان يقول ده انا حجيت عن الحج سنه 2000 ورجعت بذنب مغفور، يعني ذنوبي ممسوحه. ها 15 سنه وهكذا. فكم من طاعه اوصتك عزا واستكبارا، وكم من معصيه كانت سبب في هدايتك بل سبب في استقامتك وفي انكسارك، وكم من معصيه اورثتك ذلا وانكسارا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه والمستغفرين بالاسحار، ذكروا الله، ذكروا ان الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل فيقول على الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسالني فاعطيه، من ذا الذي يستغفرني فاغفر له. ذكروا الله والمستغفرين بالاسحار، وبالاسحار هم يستغفرون. وفي الصحيح ان رجلا اذنب ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله علم عبدي ان له رب، ان له ربا يغفر الذنب ويغفر به قدر فضله، ثم اذنب ذنبا قال اي رب اذنبت ذنبا فليش اذنبت ذنبا فاغفرني. مش ان هو يعني مصر يعني، لا ده هو بيتوب وبعدين غصب عنه يقول انا ماليش اذنبت ما عصيناك تضييعا لأمرك ولا استهزاء بقدرك، إنما عصيناك بضعفنا وجهلنا، فاغفر لنا يا رب العالمين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد. يبقى أنت رأيك إيه؟ إيه واحد يستفتيك حاجة؟ لك أصلا العزم بالقلب عن الأمر ومش هتنازل عنه وتذكر الإقلاع عنه. فهؤلاء ولم يصروا يعني ولم يصمموا على فعل الذنب، لا عملوا كده، ولم يعزموا ولم يثبتوا. قال قتادة رحمه الله: الإصرار الثبوت على المعاصي. يعني هو لما عمل الذنب خلاص فكر في التوبة، إنما لو عمل الذنب ومصر عليه يبقى هذا إصرار. أما هؤلاء الذين أعطتهم الله بصفات المتقين وهم أهل التوبة ممن وقعوا في الفاحشة، قال الله عنه: ولم يصروا على ما فعلوا. والإصرار أيضا هو أن يدعو الإنسان ألا يموت، لقد أنا روحي في المعصية، يبقى ده إصرار. أهل التوبة مش كده، بل إذا وقع في الذنب لا يصر على المواصلة، بل يريد أن يحبب الله إليه الإيمان وأن يزينه في قلبه وأن يكبر إليه الكفر والفسوق والعصيان. قال العلماء: الباعث على التوبة وعلى حد الإصرار إدامة الفكر في كتاب العزيز الغفار. الباعث على التوبة وعلى حل الإصرار إدامة الفكر والنظر في كتاب العزيز الغفار. روى الإمام الترمذي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له سبحانه وتعالى، ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وتلا أيضا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال قتادة رحمه الله: إياكم والإصرار، فإنما أهلك المصرين ذنوبهم، الذين أصروا على الذنوب أهلكتهم هذه الذنوب. إياكم والإصرار، فإن مخافة الله تبارك وتعالى من فعل الحرام تحول بين الإنسان وبين الإصرار على الذنوب، أو كما قال رحمه الله. يعني لما تعمل غلط وبعدين تفتكر إن في نور وفي عبادة وما فيش، فتعود ثانية ولا تصر على هذا الذنب. قال سهل بن عبد الله: الجاهل ميت والناسي نائم والعاصي سكران والمصر هالك والإصرار هو التسويف. أن يقول الإنسان: أتوب غدا وغدا لا ذنب لي. لذا في أول كلمة في هذه الآيات في اللقاء الماضي: وسارعوا. طب نسارع ليه؟ قال لك: لأن العمر قصير. قصير الزمن عندك 70 سنة أو 100 سنة، ما أنت ما تعرفش إنك هتعيش. لو أنت عارف إنك هتموت على رأس 100 سنة هتفضل عاصي لسنة 99، عندك 99 سنة، وتيجي في السنة تدوب، أنت خلاص هتموت السنة الجاية. لكن حياتك لحظة، حياتك نفس، تدخله فلا تضمن أن يخرج. ولذلك قال الله: وسارعوا. نعم، فالمسوف هذا يضحك على نفسه، لأنه بينما يسوف يضرب أخماسا في أسداس ويقول لما أطلع معاه شاء الله أحبه وتوبة نصوحا والكلام ده، إذ به يموت في ذات المجلس فلا يملك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ذكر النيسابوري رحمه الله في أسباب النزول أن رجلا يعني سافر وترك صاحبه ليراعي الأهل، فمر بامرأة صاحبه فجذب يده عصيت الله عز وجل ومانيش عارف ان انا عصيته كان هتوب من ايه؟ مش هتوب. كالمبتدع وكالذين الفوا المعاصي. قبلت المراه لابسه قميص وبنطلون مش جبل قميص وبنطلون زي بتوع الرجاله. ربنا يهديك انا عيال لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. والله قميص وبنطلون واظن ان هم رجاله. طب ربنا يهديك هيديني من ايه؟ وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني وهم يعلمون انهم اذنبوا. فطالما انا عرفت ان انا اذنبت يبقى اعمل ايه؟ اتوب الى الله. نعوذ بالله من طمس القلب. ان مصيبه المصائب يا اخوانا ان انا اعمل غلط وما اعرفش ان هو غلط او عارف بس بهاوي. او نتوب من ايه؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي وهم يعلمون ذنوبهم فيتوبون منه. وقال بعض المفسرين كالامام الطبري والامام القرطبي وحافظ ابن كثير وغيرهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي وهم يعلمون ان الله حرمه فعفوه في غفله ثم تاب. يعني هو لما يعمل المعاصي بيتوب الى الله وهو مش مصر وعارف ان ربنا حرمها بس ضعفت نفسه عشان كده لما وقع في المعصيه وذهب بريئها لا يصر عليها بل سرعان ما يعود الى الله عز وجل. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون ايه كمان؟ وهم يعلمون ان الاصرار يضر عشان كده لم يصروا لانه عارف ان الاصرار ده هيودي في داهيه. فهو لما عمل معصيه ما داومش عليها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي وهم يعلمون ان الاصرار يضر فلم يصروا على ما فعلوا. والاصرار ده مأخوذ من عارف ثروة المال. يعني تحط الفلوس شبهها بالقزم كده. تحط الفلوس في الحاجه وتروح صغيرها كده ثروة قافلها كده. فهو مش قافل على المعصية ومصمم عليها. لا لما يعمل معصية لا يصر لأنه يخشى أن يعاقب الله عز وجل عليها ويعلم أن الله عاقبه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون كده لم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي وهم يعلمون ان الله لا يتعاظمهم العفو عن الذنوب فتابوا الى الله عن ذنبهم. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي وهم يعلمون انهم اذنبوا فتابوا. انا معترف ان انا اذنب فتبت الى الله. ولم يصروا على ما أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. أولئك جماعة الخير دول اللي هم الذين يمسكون في السراء والضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على وهم يعلمون. جزاهم الله اولئك جماعة الخير دول اصحاب هذه الصفات جزاؤهم. ايه الجزاء؟ له الاجره يعني المكافاه. فالله عز وجل لا يضيع اجر المحسنين. عنده الجزاء الاوفى. الاوفى يعني مش واحد يسوي اثنين لا. الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بواحدة أو أعفو وأنا أرحم من الوالدة بولدها. أولئك جزاؤهم مغفرة. المغفرة اللي هي إيه؟ الستر. ربنا هيسترهم في الدنيا وهيسترهم في الآخرة. أما في الدنيا الآية أولئك طب وفي الاخر وجنات تجري من تحتها الانهار. فالجنات انما تاتي ثمره من ثمرات المغفره. فيغفر الله لهم ما ظهر منهم من الذنوب قال أتذكر ذنب كذا وكذا؟ أنت فاكر أنت عملت كذا وكذا؟ قلت ربي أذكر ربي أذكر، قولوها مرتين ما يتنعش يعني، ربي أذكر ربي أذكر. فيقول الملك أما إني قد صدرتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، خذ كتابك بيمينك. يطلع بقى يقول أصحابه مش عارفيني، يقولوا لا إلا أن كرامة الله قد رمضان. يقول أنا فلان ابن فلان، هذه صلاتي هذه صدقتي، ها مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. أخطأت ربنا على نسيب نعم على الغلط من أعماله، طلع رحيم حليم ستير سبحانه وتعالى. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتهم. طيب ما هو لسه الآية اللي فاتت ربنا قال إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض. قالوا الجنة الأولى جاءت على سبيل الإجمال، لأن ما حدثنا الله عن الجنة قال وجنة عرضها السماوات والأرض بس. فأنت تقول إيه؟ يا ترى الجنة الواسعة دي فيها إيه بقى؟ فيأتي التفصيل هنا، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وجنات تجري من تحتها الأنهار، احنا آخر ما شفناه سفينة ثلاث أربع أضواء على المية، لكن هل ممكن النار إن المؤمن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض وتحتها مية؟ يقال لقارئ القرآن اقرأ واتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. كم درجة يعني؟ الجنة مش من درجة ولا حاجة، بس إن في الجنة 100 درجة من ضمن الدرجات 100 درجة. تخيل بقى يبقى لك مثلا مليون درجة ومليون جنة تجري من تحتها الأنهار، وهذا لا يستطيع البشر أبدا. أخيرنا بعث سفينة نورين ثلاثة كده تجري من تحتها الأنهار، أنهار من إيه؟ نهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، نسأل الله أن يرزقها. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنة نعيمها يميز الأمرين، الأمر الأول الخلود، لأن لو حد جاب لك أكثر نعيم أو جمع لك النعيم كله أنت مهدد بأمرين، إما أن تموت وتترك النعيم وإما أن يزول عنك هذا النعيم. أما في الجنة خالدين فيه. الأمر الثاني أنك ما بتزهقش في الجنة، يعني تخيل أنت متلهف على الجواز إزاي وبعدين تقعد 23 ساعة بره البيت بعد ما تتجوز. أما في الجنة لا يغنون عنها حولا، مش عاوز يتحول المقصود ده ما نزهقش، لا يبغون عنها حولا. ثم يقول الله في نهاية الآيات ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين، ونعم ثواب المطيعين، ونعم ثواب المتقين، ونعم ثواب التائبين، ونعم ثواب الرجعين إلى الله رب العالمين. نقف عند هذا العدد مع هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران لنلتقي مرة قادمة إن شاء الله رب العالمين، وربما نقف مع قول الله وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لنا وقفة في خطبة الجمعة القادمة هنا في هذا المسجد المبارك، وربما نتحدث عن الرضا. أسأل الله أن يرضينا في الدنيا والآخرة، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم المصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.